እሺ መጽሐፍ ያላችሁ ሰዎች ገጽ 109 ገጽ 109 ተከታተላችሁ ማለት ነው። አዘካ هي في اللغه زكا بقنقوا بتشا من معناته قالوا الزكاة هي في اللغة العربية الطهارة والنماء والبركة. زكاة مالتي هنا وترقمه زكاة استبدن بسقفوا اللي نسي والله يسلا زكاة بدن بارقة شوستي تكتاتلو زكاة مالت سوست نقريا كاتتنو طهارة نماء بركة سوست ميا كاتتنو. يقول زكاة بمعنى طهرة وبمعنى زاد ونما وبمعنى صار مباركا. النزي سوست يازنو زكاة يمبالو. الشيء من معناته السو. وهذه المعاني مراعاة ومرادة في دين الله تعالى، فإن الذي يخرج الزكاة تطهر نفسه. مجمّر يا زكاة مالت تطهر مالتنا تأدى مالتنا. من يتصدوا يقول ويطهر ماله يطهر نفسه ويطهر ماله زكاة مياوت أسو لببر وندمش بتأم ستامنت تبايع لاتشو بتأم جنزب يمتودو عندي تبير ستوت أ سره كز يعني تمنتك كسو ندمي وت أمي مسله عندما مستبر ستوت أ لب ترتاو كفي ميل በጣም በጣም ገንዘብ መውጣት በጣም የምትጠሉ ሰዎች በደንብ ተከታተሉኝ። ዘካ ማለት መጀመሪያ ትርጉሙ አሉ ጸዳ ማለት ነው። ማንንም ይጸዳው አንተ ትጸዳለህ ገንዘብ ይጸዳል ማለት ነው። ይሄ ነው ማለቱ። يقول زكى معناها تطهر نفسه ثم يطهر ماله ገንዘብህ ጸዳ። ምክንያቱም ዘካት እስከሚወጣበት ድረስ ቆሻሻ በጣም የገማ ገንዘብ ነው። እነት እነት ዘካት ብቻ ሲወጣ ንጹህና የጸዳና አላህ እንትን የወደደው ገንዘብ ይሆናል። አንተ ራስህ ዘካት የማታወጣ ከሆነ በጣም በጣም ቆሻሻ ሰው ነህ። ይሄ ማለት ነው ዘካ ዘካ። ወለዚህ አላህ ስብሐተላ በቁርአን ምን ይላል? ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ይህች ነፍስ ያጸዳት ድል ተጎናጽፏል ትክክለኛው መንገድ ይዞ ወደ አላህ ቀርቧል። ማን ዘካሃ ያጸዳት ማለት ነው። ከምን ያጸዳት? ከወንጀል ከመጥፎ ስራ ከመዓሲ ከሽርክ ከዚህ ሁሉ ያጸዳት ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ዘካ ማለት የጸዳ አንተን ትጸዳለህ ገንዘብህም በጣም ንጹህ ይሆናል። ይህ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ትርጉም ያዘው ደግሞ يقول كما زاد يزاد ጨመረ ማለት ነው። ዘካት የወጣበት ገንዘብ ይጨምራል። ሁነት በታምኑም በታምኑም እመኑ ከፈለጋችሁ አትመኑ ከፈለጋችሁ ዘካት የወጣበት ገንዘብ ይበዛል ይጨምራል። አንድ ሰው ምን ይለኛል? እኔ 100000 ነበረችኝና ከዛ በኋላ እኔ 5000 ዘካት አወጣሁበት ግን ያው እንዳለ ነው ገንዘቡ አልጨመረም ይለኛል። ላጨመረዋል የጨመረው አንተ በመታውቀው መንገድ አይደለም አላህ በሚወጣው በሚያውቀው መንገድ ነው። ምንድነው እሱ? አላህ አቀን ከፈለገውኮ ምስት ትታመማለች መኪና ትበላሻለች ልጅ የትምርት እንትን ያስፈልገዋል በነጻ ትምርት አያገኝም አንተ ራስህ ከስራ ትወጣለህ እና በቃ ገንዘቡ ድምጥ ማጥ ይወጣል ማለት ነው። አንተ ሳታውቁ አንተ ግን የምትለው ዘካት አውጥቼ ግን እንደዚህ ትላለላ እንደዚህ አይደለም። አልሙሂም ነብያችን ሰለላም ዑለማዎቹ ምናሉ ዘካት የወጣበት ያኒ እንትን ይጨምራል ገንዘቡ አሉ። ሶስተኛ يبارك له بركة يغنيال. من معناته بركة يغنيال؟ لمثال انت زكاة يمتاوطا كهوني بقرچو سانتيم بتام طرونا يميزنانا هيوت تاسالفاله አንድ ሰው ግን ያንተ 10 እጥፍ ገንዘብ አለው ዘካት ስለማያወጣ ሁሉ ጊዜ ገንዘቡ በረካው ይነሳል። ስለዚህ የበላ ቢበላ አይጠግብም፣ ያጠፋ ገንዘብ ያጠፋ አይጠግብም፣ እርካታም የለውም እፎይታም የለውም በረካ ስለሌለው ገንዘቡ ማለት ነው። ስለዚህ ዘካት ማለት ምን ማለት ነው? هو الطهارة نعم والنماء چمار ማለት ነው ይጨምራል። ثم بركة ሶስቱም ያካተተ ነው። اوكي طيب ولذلك يقول سبحانه وتعالى ለዚህ አሁን የተናገርነው አንዳንድ ደሊሎችና ማስረጃዎች ብንፈልግላቸው በቁርአን በሱናና በዑለማዎች ንግግር አለ። ለምሳሌ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى في قران في سوره التوبه خذ نعم خذ من اموالهم كنا قال لكم خذ من اموالهم صدقه ليش يا ربي تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذه الايه خذ من اموالهم لنزل زكاه يدر لزكاه يبقى جنزب زكاه تقبلاتشو ዘካታቸው ላንተ ይስጡትና አንተ ደግሞ ለሚገባው ፈቅርና ምስኪን ትሰጣለህ አለ። طيب خذ من اموالهم صدقه فريو ምንድነው فائدهው ምንድነው صدقه تطهرهم ታጸዳቸዋለች። ማንንም ታጸዳው ባለ ዘካቱ ይጸዳል ገንዘቡም ይጸዳል። وتزكيهم نعم ታጸዳቸዋለችና يعني كفتني درجة تدرساتش والله ما تنو وصلي عليهم نبياتشن لنيا لسجدوا لنا لا لنيا دعاء در قلنا وصلي عليهم مالت يعني صلاة انتنو دعاء در قلاتش إن صلاتك سكن لهم يعني تدعاكو لن سوء فيتنا اطمئناننا ارفتنا በረካ ይሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ዘካታቸው ተቀበልና ከዛ በኋላ ዱዓ አድርግላቸው። ولذلك يقول العلماء زكاه يسطى سو دعاء لتارግለት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንተ ደሃነ መጥቶ ይሄ ዘካ ነው ብሎ يعني አንድ ሺህ ብር ከሰጠህ ادعو له لان يا الله تزال ስለሆነ ادعو له بالبركه والصحه واطمئنان بهول ነገር دعاء አድርግለት። እሺ ስለዚህ ይህ አንዱ ትልቅ አይነት ደሊል ነው يعني يتطهر ويتزكى يعني ليلى قران يقول سبحانه وتعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله انت ربا توسد لهنا جنزبي ليبزا نو فائده سلمي وسد بتام جنزبي ليبزا نو بله جنزب ትጨምራለህ የፋይዳ ያራጣ ነገር ትወስዳለህ አይደለም። ላኪን አላህ ዘንድ እኮ ይቃጠላል ልክ እሳት እንደምታቃጥለው ይቃጠላልና ጤናማ አይሆንም እንጂ በእናንተ ቢጨምር በአላህ ግን አይጨምርም። ገንዘቡ ሪባ ወሰድክበት ቆሻሻ ገንዘብ ነው እንትን በጣም አላህ የጠላው ገንዘብ ነው። ይضعفون مضعفون ማለት ዘካት የሰጡ ሰዎች እጥፍ ያለ እንትን ነው የሚሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። 10 ብር ከሰጠህ 100 እንደምትሆን መጀመሪያ የታወቀ ነው። لان كل حسنه بعشر امثالها 10 ብር ዘካት የሰጠ 10 ብር አይደለም የሚቀበለው ነገ ላ ይህ ሰው ለሰው ሲሆን ነው። አንተ ግን የሰጠው ለአላህ ስለሆንክ አላህ ደግሞ ቸርና ሀብታም ስለሆነ 10 እጥፍ ለማንኛውም በጎ ስራ ያደረከው 10 እጥፍ ነው የምታገኘው። ይህ ቤዚክ ነው በቃ 10 ምንም አይነት የማያጠራ ከዛ በላይ ማለ 70 700 7000 70000 ሊሆንልህም ይችላል እንደ ንያህ ነው። ንያው በጣም ጥሩ ንያ ካደረክና እኽላስ 100 በ100 እኽላስ ካለህ አንድ ብር የሰጠው 707000 አርጎ አላህ ይከፍልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ዘካቱ ራሱ ይጨምራል ማለት እዚህ ነው። እንግዲህ የውመል ቂያማ አንድ ሰው ሚሊዮን ዶላር ሰደቃ ሰጥቶ እኽላስና ንያ የሌለው ከሆነ አንተ አንድ 10 ብር ሰጣህት እንደ ሚሊዮን ገንዘብ ልትሆን ትችላለች። طيب ስለዚህ ዘካት ማለት ጣሃራ ነው፣ አንድ በረካ ነው፣ ሁለት ጽዳት ነው እና ጭማሪ ነው ደግሞ ሶስት ነገር ያካተተ ነው። يقول سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عز نعم الا عزا يعني ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه سبحان الله سوست نغر نو يتناغرو زكاه يعني صدقه يوطابت جنزب اي غدلم باتشرو يا نبياتي نغغر اي غدلم نعم انا بتام اي غدلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا عند سو دمو يبدلوا سو عفو عفو عفو كاله الله سبحانه وتعالى كبرتنا لدنته بتام تنيلال مالتي لمثال اني ابو انس يبدلنيال عفو له الله ام محمود ان نغر تبدلنيالش عفو لا تالله اون سو من يمسلوال دكا ما يمسلوال اي شيخ ابراهيم دمو ابو انس يسدبو ام محمود يسدبچو بقى زنبلون تنيلال سنف كونو بقى فري كونو يلونيال يهنالو لكن نبياتشن دزي هلالو بل يانتن كبر يانتن ماارغ ييچمره نو ميهدو مكنياتو ماارغ يمسطو نا كبر يمسطو كسو ادلم سو ادلم اذا اعزك الله من الذي يذلك واذا اذلك الله من الذي يعزك لذلك تو يتوارد سو اتهونم عفو يمتابزا كونه الله دوند بتام كف نو ميارغه ይህ ነገር የነቢያችን ንግግር ነው። ከዛ በኋላ وما تواضع احد الا رفعه عند سو ደሞ ትህትና ካደረገ ከሰው ትዕቢት ትቶ በቃ ትህትና ብቻ يعني تواضع ካበዛ الله سبحانه وتعالى በሰው አይን ከባድ እንትን ይሰጠዋል يعني ከባድ ሚዛን ነው የሚሰጠው ሁሉ ሰው ያከብረዋል ምክንያቱም ትዕቢተኛ አይደለም ክብሪያ የለውም እሺ ስለዚህ صدقه ገንዘቡን ይጨምር ይጨምረዋል እንጂ ገንዘቡ አይጎድልም። ይሄ ነገር መከራከር ክርክር አይቀበልም። ለምን ክርክር አይቀበልም መሰላችሁ? የነቢያችን ቃል ስለሆነ ክርክር የምንከራከርበት ንግግር ከሆነ ነው። ይገባችኋል ወንድሞች? በደንብ ስሙኝ። አሁን ለምሳሌ አቡ አንስ አንድ ነገር ብለዋል። والله እኔ አቡ አንስ ሰው ነው እንደኔ ሰው እኮ ነው ለከራከረው ይችላልሁ ምክንያቱም ይሳሳታል ጥሩም ይናገራል አም ይወድቃል ይነሳል ሰው ነው ጉድለት አለው ሙልነትም አለው ላኪን ነቢያችን ይህ ነው ብለው አንድ ነገር ከተናገሩ መጭቃጭቅም አያስፈልግም ስለዚህ ምናሉ ማነቀሰት ሰደቀቱን ምን مال خلاص صدقه ያበዛል እንጂ አይቀንስም ይላሉ طيب ومعناها في اصطلاح الفقهاء هو تمليك مال مال عال عينه الشارع لمسك من كل وجه وقيل هي حق واجب لله تعالى في مال معين زكاة مالت اهون يسمانو نو هي بقوانق درجة ستاي سوست نقر يكاتتنو السم طهرانو ጭማሪ ነው ሁለተኛ ደግሞ በረካ ነው አይደለም በፊክ ውስጥ ስናየው ግን ዘካት ማለት ከተወሰነ ገንዘብ ለተወሰነ ሰው በተወሰነ ጊዜ መስጠት ዘካት ይባላል እሺ ልብ በሉ ዘካት ማለት ሰደቃ ማለት አይደለም በጣም ትልቅ ልዩነት አላቸው ሰደቃና ዘካት ዘካት ከተወሰነ ገንዘብ አንድ በሉ ንሳብ ይባላል يتوسن جنزب يدمو ربع العشر يبالال بتوسن جزي يدمو حول يبالال صافو ستي

ማለቴ ከ85 ግራም እንደፈለክ አይደለም የምታወጣው ሁለት ተኩል ከመቶ ነው የምታወጣለት ስለዚህ ሁለት ተኩል ከመቶ ነው የምታወጣለት እሺ ከዚህ ከበለጠ ምንም አይደለም ግን ከዛ ማነስ የለበትም ከዛ ካነሰ ሰላቱ ትክክል ያልሆነበት ይሄም ትክክል አይሆንም እሺ የተወሰነ ገንዘብ ከተወሰነ ገንዘብ ብለናል በተወሰነ ጊዜ ማለት ደግሞ ያ 85 ግራም አመት ሳይሞላለት አመት ካልሞላበት ዘካት አይወጣበትም አመት ከሞላለት ግን አንድ ቀን ቢያልፍም ዘካት ወጅቦበታል ማለት ነው هذا هو شسمه ዘካት የተባለው ይህ ነው እንግዲህ طيب اذا الزكاه هو من بلنال يقول مبلغ معين كذا بهلا يعني يتوسن جنزب كتوسن جنزب بتوسن جزي شيء عند اراثنيا لك كلهم تشقق ارغن اندال نغراچو نو انجي اراثنيا والك سوا دومو كلاتين ماوق قلبن شيء استنغمو ከተወሰነ ገንዘብ የተወሰነ ገንዘብ በተወሰነ ጊዜ ለተወሰኑ ሰዎች ይህችን አራተኛ ነች ዘካት ለፈለከው ሰው አትሰጥም የተወሰኑ ሰዎች انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين እዚህ መሳሰሉ ናቸው ስምንት ናቸው እንመጣለን ኢንሻአላህ ከዚህ ስምንት ለሌላ አይሰኒ የፈለከውን ሰው ሰደቃ ብትሰጠው አላህ ይቀበለዋል ዘካት ግን ለተወሰኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አሁን ገንዘብ እንትኑ ዘካት አራት ማዕዘን የያዘ ነው ከተወሰነ ገንዘብ የተወሰነ ገንዘብ ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰኑ ሰዎች ይባላል ኢንሻአላህ طيب ከዛ እንቀጥል حكمها صلاه زكاه حكمه من دنو فرض نو سنه نو واجب نو من دنو قال هي ركن من اركان الاسلام يعني مسسو نو فرض بتش ادلم سنه ما ادلم مسسو نو زكاه وفرض من وفرض من فرائضه ثبت بالكتاب والسنه واجماع العلماء ደሞ አንድ ትልቅ ፈርድ ነው ትልቅ ሩክን ነው በቁርአን የተረጋገጠለትና በሱና የተረጋገጠለትና جميع العلماء يتسمموበት አንድ ትልቅ ሙሰሶ ነው እንላለን ኦኬ እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል واجماع العلماء اما الكتاب فقد ذكرت فيه بعد الصلاه في 82 ايه سبحان الله كسلا تقرانتا يتتقسچو زكات 85 نعم سنتاله 82 غزي بالقران كسلات بتشا تقرانتا يمطاچو 82 غزي تتقسچ معناتنا زكات كسلات لك اجر لاجروا 82 غزي تتقسچ معناتنا اشي طيب يقول بعدها 82 ايه مما يدل على ان اهميتها تلي اهميه الصلاه مباشره زكاه لك كصلاه قطلو يالو تشلقو يسلمنا مسسو زكاه مهونن بزي يستاوق على لا فلها المرتبه الثالثه اذا بسلمنا ثلاثنيا درجه يازچو نو زكاه اندنياو لا اله الا الله سيون محمد رسول الله ثانياو صلاه نو ثلاثنيا دمو زكاه نو معناتنا فهي بعد الشهادتين والصلاه كشهاده بهلالنا كصلاه زكاه متال والايات في ذلك كثيره جدا ومشهوره هلاچن يمناقو بالقران بزو ايات الله سلا زكاه يمناغرو وكذلك الاحاديث واليك بعضها ايلا احاديث دومو بمتو يمقطرو احاديث الله زكاه فرض مهونن يمناغر استي عند ويم هلت لتقس له هلال شيخو عند هلت اشي يقول سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة قلت أنه هنا قال من نمسوا أربنيا مياكسوا يقبال وأقيموا الصلاة من ما تنو أقيموا الصلاة من أقيموا الصلاة ስገዱ ማለት ነው አትስገዱ ማለት ነው ማን ነው እስቲ የሚነግረኝ ማይክ አውጥ እስቲ እንትኑ እጃችሁን አንሱ አቂሙ ሰላ ማለት ምን ማለት ነው ለምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሉ አላለም ሰሉ የሚለው ቃል አታገኝም አቂሙ ሰላ ይላል ምንድነው ልዩነቱ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيم الصلاة الله سبحانه وتعالى صلاة صلاة صلاة سجدوا على النم يميلوا أقيم الصلاة نقول جزي لما أقيم الصلاة بلو مالت من دنو أستكاك لاتشوه بأركانها وواجباتها وطمئناتها كبهل من نقر كتتا صلاة بمملكة ملكو لباتشون هلو بالخشوع والحضور عدرقاتشوف بتككل عستكاكلاتشوف سقادو إلى النال الله سبحانه وتعالى يهنا ميلون جي سقادو بيشان ميلون عقيم الصلاة عستكاكلاتشوف صلاة سقادو بميلنا ومثلا نيال والله عالم نقديه علم العلم عند الله إشي ما شاء الله أبو أنيس يرساوت نقر ያለፈው ያለፈው ጥያቄ ነበር እንትኑ ኑርጀናና ኡሙ መህሙድ የመለሰችው አይደለም ነጥብ ሳንናገር አልፈናል ለሁለቱም ሁለት ሁለት ነጥብ ስጡልኝ ባካችሁ ምክንያቱም ከባድ ጥያቄ ነበረው ሰው እነማን ናቸው የሚለው ኑርጀናና ኡሙ ሲሃም የመለሱት በረካ የምትሰሚኝ ከሆነ ወይም ኡሙ አብዲን ሁለት ሁለት ነጥብ ስጧቸው ለአቡ አኒስ ግን 3 ነጥብ ነው የሚሰጠው ምክንያቱም ወነቴ ነው ከአንድ አመት በፊት ያስተማርኳችሁ ነው የተማርነው በሱረት አልበቀራ ነው አቂሙ ሰሉ አላለም አቂሙ ايش معنى አቂሙ ለምሳሌ ቤት ስትሰራ አንተ ጭቃና ድንጋይ አምጥተህ ልጥፍ ልጥፍ ትፈራዱ ጋር ብትሰግደው ጎርፍ ከመጣ ይዞት ይሄዳል እንዲያውም እኛ ተሰብስበን ሞተ ሰዎች ብንገፋው ቤት አቂሙ ማለት بفرائضها وسننها مستحباتها وأدابها وشروطها ووضوئها واستنجائها بمولو بقى قد أرجعت شو نبي عليه الصلاة والسلام من سجود الصلاة يتمولى إن بتأم بتنكك إيه يتسرع الصلاة سجدوا مالتنا مجرد سجدوا على الله سنت صلاة اللهم بزو صلاة الله نبي عليه الصلاة والسلام من يصلي يعني نصها يعني نصفها او ثمنها او تسعها او سبعها او سدسها الى له نا عند ثلاثهنيا يسجدالله عند اربعهنيا يسجدالله عند خمسهنيا بتشا سجدات يسجدالله عند سبعهنيا عند ثمانهنيا يعني عند اخلاصنا عند تنقاقيو نو صلاه يميلو لذلك اقيموا الصلاه كذا واتوا الزكاه ايه عندنا دليل نو ليلى يقول سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ينو تككلنيا ودين يميبالو يعني ايمانون بدن بارغو انتنارغو صلاهنا زكاه يمياوطو نو تككلنيا اسلام يميبالو الى وعن ابي عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه إن هلت بخارنا مسلم يزقب حديث من إلال يعني إن الزينات شو يسلم الناموس وسوش إلال نبيات طيب كذب هلا يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ودى يمن سلوكتنا أقرقجي ويمدمو أستماري أرقو ودى يمن سلوكت منالو نبياتش لمعاذ يشنيوت كونو كمدينة وطعبلو سيشنيوت يزيه لاي تكشاون يمتو مالتنو انقري يمكر مكر سيستواتشو سيسطوت النبياتين منالو ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله مجمّريا هده سقادو صومو زكاة وطوات بلاتشو مجمّريا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تلاشوا الله مكناتهم نصارى مشركين من أمن ناتشو. طيب كذبوا هلا منالو فإنهم أطاعوا لذلك الشبلو بأمنت واستكقبوا فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات كذلك قتلوا بزاية رقاق إيمان سيامته كذلك قتله دمو أمست وقت بكأن صلاة فردو بنال بله نقراتشو في كل يوم 5 وليلتها فإن أطاعوا لذلك الشبلو صلاة كتقبلوس فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه يم بخاري النا مسلم زقبتنا جن الزهلاي واستمستير اللو ينقر ونتينو علم يروسد سو لكان لنك أبتها يتشلم منالو فإن أطاعوا لذلك الشبلو صلاة كسجدوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم شوفوا تملكتوا من أغنيائهم من ما تنم من أغنيائهم كالنسو مهكلها بتاموش يالو وترد إلى فقرائهم إلى فقراء لهم نبيات صلى الله عليه وسلم إلى فقرائهم سلزي لمسالي بأدس أبابا ميقنيو سووش هبتاموش سبسبنا زكاة وطوب له زكاة بمولو سبسبان له የምታወጣው የምትሰጠው ደግሞ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ያሉ ድሆች ይሄ ማለት ነው ይሄ ነው ምስጢር ያልኳችሁ ለምሳሌ ዑለማዎቹ ምን አሉ እኔ በሪያድ ከተማ ሆኜ ዘካት አለኝ የምሰጥ አሁን የኔ ዘካት በደንብ አርጎ የሚወጅባቸው መፍታች ዘካቱን ለመውሰድ መፍት ያላቸው የሪያድ ሰዎች ናቸው ገንዘቡ ከሪያድ መውጣት የለበትም ምክንያቱም ምን ይላል تؤخذ من أقنيائهم وترد إلى فقرائهم كهبت موتشو وددهوتشو بالزكاة معلو شي يه معلتنو لكن علماء وشو منالو لمثالي بمتقمت أبت بوتا دهوتش يلوم كليلو دهوتش أنت قنزبو ودى إثيوبيا لكونا بزوشي دهوتش سلالو ለነሱ ይሰጣል ምክንያቱም አንተ ካናዳ ነው ያለው ወይም በአሜሪካ ነው ያለው ወይም በሳውዲ አረቢያ ነው ያለው طيب ስለዚህ ይሄ ነገር ያኒ ከአገር የሚወጣው ደሃ ከሌለ ነው አሉ። طيب ከዛ ቀጠሉና ምን አሉ ወይም ደሞ አሉ ባለህበት ቦታም ደሃም አሉ። ላኪን የባሱ የባሱና በጣም ይጨነቃቸው ደሃች ግን በአገራችን ነው ያሉና ወደዛ ብትልኩም ጥሩ ነው አሉ። ስንት ሆኖ ሁለት ከነጋላችሁ እና አንዱ ደሃ ከሌለበት ያ የምትቀመጠው ከተማ ወደ ሌላ አገር ልትልከው ትችላለህ። ሁለተኛ ደሆች አሉ ግን የባሱ ደሆች ደሞ በሌላ አገር ነው ያሉ በዛ ልትልከው ትችላለህ ዋጅብ አይደለም ትችላለህ። ሶስተኛ ምን አሉ እዚህ ደሆች አሉ አይደለም እዛ ደሞ ደሆች አሉ ግን በአገርህ ያሉ ድሆች ዘመዶችህ ነው ዘመዶችህ ናቸው። ስለዚህ ሁለት ነገር ልታተርፍ መጀመሪያ የዘካት አጅር ሁለተኛ ደግሞ የሲለት الرحም የዘመድ አዝማድ አጅር ልታገኝ ደግሞ ወደ ሌላ አገር ዘመዶቹ ያሉ ድሆች ወደ እነሱ ብትልካቸው ጥሩ ነው ይላሉ። ስንት ሆኖ ይ 3 እንግዲህ የዛሬ ትምርታችን ዲጂታል ነው ዲጂታል ትምርት ነው አኔ ወይም ደግሞ የቁጥር ነው። አሁን ስንት ተመረናል 3 አኔ የዘካት ሲባል 3 ነገር ያካተተ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዘካት ምን ማለት ነው ብለን ምን ማለት ነው ብለን ስንገር ዘካት ከተወሰነ ገንዘብ የተወሰነ ገንዘብ ለተወሰኑ ሰዎች ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ጊዜ አይደለም 4 ሆኖ አሁን ደሞ ምን ብለናል አሁን ደሞ የምንሰጠው ገንዘብ ከዛ አገር ወደዛ አገር ወደ ራሱ ለምሳሌ የናዝሬት ያሉ ደሆች ናዝሬት ያሉ ሀብታሞች የሚያወጡ የዘካት ነገር ከተከማቸ በናዝሬት ያሉ ደሆች ነው የምንሰጣቸው لكن ولتنيا درجه دم من بلنال يعني الزنا زريت دهوش كللو ود جما يلو دهوش انلكوالن طيب ولت هون ادلم ثالثنيا دمو يعني الزنا زريت يلو دهوش يعني مهكلنيا دهوش ناتشو لكن يبلط ان يباس دهنت يالاتشو كن بجما يلوت كتباله دمو كنازريت ود جما الا كان سنتونو 3 اراتنيا دمو دهوش يلو بنازريت بجمام دهوش يلو لكن بجما يلو يا غوثي لجوشنا اغوثي اكستيناچونا لزمد ازمد اندتسد كجم كنازريت اوتته ود جما تركواله سنتونو 4 ወይ ጉድ እንግዲህ ለመጣው ሰምት ያሉ ጥያቄዎች በጣም ጠንካራ ጠንካራ ጥያቄዎች ናቸው መሸምደድ ያላችሁ ነገር ነው ተግባባን ወንድሞች እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል وقد اجمع نعم وقد اجمعت الامه امه محمد كنبياتنا صلى الله عليه وسلم جمرو اسكون درس جميع العلماء باند اف باند ملاس يتسمعوا بت مندنو على فرضيه الزكاه زكاه فرض مهون من لو شيخو يجلص يقران دليل امتى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه بزو ايات الله اندزي يي كقران نو كحديث دمو عند نغرا متالن مندنو بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم اقامه الصلاه ثم زكاه بلو دمو حديث دمو مسرجا متى طيب ليلى دمو يعني يا معاذ بن جبل ود يمن سلوكت اباك يعني معاذ مجمر يالوت نغراچو سبحان الله بتام يسغوغا نغر نو يالت ليلى ليلى سو يالتباله لمعاذ الوت من الوت مجمر والله الوت نبياتين كمالو كونت بلاي نو متحسبو والله يا معاذ ان احبك الو سبحان الله العظيم والله هنا يا مالكني اودها له يا اخي نبياتنا اودها له سيلتكو دمه كو فريز مهون علبت والله ان اندزي بيلون دمي فريز يهونال بقى كدستا يتنزع يتنسى باثه لذلك وقد اجمع الامه اجمعت الامه على فرضيه الزكاه وصارت فرضيتها معلومه من الدين بالضروره بالنسبه لمن يعيش بين المسلمين بسلام كسلاموچ وسط هونو زكاه فرض مهونن يماق كو يلم بنورم يسويو بزيها الدنيا يلم اسلام هونو كسلاموچ يينوره يزكاه فرض مهون علاقم مالت ايتشلم يتهوق انو يه نغير يلال طيب كذا بهلا فمن انكر فرضيتها من هؤلاء فقد كفر ويعتبر مرتدا على الاسلام عن الاسلام بتام ادغنيا نو زكاه الكفر ذا دلم ياله والله اني فرد مهونن علاقم دوما قلقبلون كاله قطا كسلمنا وطا مرتد كافر نلوالن فمن انكر فرضيتها من هؤلاء فقد كفر ويعتبر مرتدا عن الاسلام فيطالب بالتوبه ثلاث مرات ثلاث غزي تو تملس يعني صلاه فرض نو تلو الله لا كاله ثانيا تلمنو الله لا كاله ثالثنيا تطيقوا الله فان لم يتوب فان جزاء المرتد عن الدين عند سو هيمانوتون اسلامنا تتهي وطا من يبالال مرتد قطاته مندنو بالدنيا يجدلال باخرس كافر نو باخره كافر نو جهنم نو سفرو بالدنيا دمو حزبون سبسبه انغتو تقرطوا الله بسيف فرد ادلم كالي ان الى لو فان لم يتوب فان جزاءه هو جزاء المرتد عن الدين الكافر به وهو القتل يجدل اما من انكر فرضيتها بسبب جهله لان حديث عهد في الاسلام بالاسلام يعني اديس يا سلمى سو كهونه سلا دين يماك كهونه سو كن والله ان فرض مهن علاقم يستمرن سو يلم فرض ادلم كاله بجهلنته عفو يبالنا كن يمارال نستمر وعلن أو لأنه نشأ بعيدا عن الجو الإسلامي وين إسلام لو لكن يعني علمية للو بوتانا وبتقام روك كذاك أو ريوناك أنس سواج منورو زلانو شهونو سواج علمية للاچو النسو فرداد اللم كالو الناس تمراتشو على ننجي كافر نو بله أي قد لما لتنو وعن علماء الإسلام إيراك أما لتنو فإنه لا يحكم بكفره لعذره عذر سلال لو يعني كافر بلن أن قد لوم وإنما يعرف لكن يتعلم علمي إن بك لقن كذاو هالأرمجان وستالن إنه ممر اللبتي لال ويعلم إن يعني إن استمروا لن وتذكروا له الأذلة بزيه قرآن بزيه سنة بزيه كلام العلماء زكاة فردنا وبله إن استمروا لن فإن كابر الفلقم السمام ألايم الفلقاتهم كاله بعد ذلك وعاند فهو كافر يسري عليه الحكم السابق انبيك على المارم كالقن كتا يقدل المرتدنا ومشركنا يقابتشو الأبا بالي سلزي يهنا وفردو معلتنا إذن زكاة حكمها ماذا حكمها ركن من أركان الصلاة زكاة الوجبة ميال اسمن دنو حكمه سوست جزي يمكر الانبيك على يقدل طيب جاهل هنا بجهل النت ركن أدلم يالس الناس تمروا لن عالم مارم لما وكما الفلقم سلا زكاة التاستمرون زكاة الكفر دا دلم كالاقن هذا متكبر تبتنيا سلا هوني لكن دزابة في تيالنو تمار انبي ناوك انبي زكاة فردنونا نا الناس تمره انبي كالي انقثو يقرط لنا كافر هنا كزيها الدنيا نشنيو على مارتنو الشيء قلت سنو الشيء أهون إيه حكمنو وحكمتها ماذا حكمتها من دنو فائدة وزكاة زكاة مموتات من يمننا قن يفريع لي لمن دنو الله زكاة أوتقيا لي حكمة مالتي هنا قرنو سلزي إن لالن للزكاة حكم كثيرة لزكاة كو تلك فائدة نبزو فائدة وش قالوا إلان وآثار واضحة في المال والفرد المزكي والمجتمع أهونم قطر متعب من دموا هون ينقري زكاة قداي بقطر بتأمتنو زكاة لفائدة لصوص سوشنا تشوالي عندو زكاة لميسات سو لمسالي أنت قنزب عليه زكاة ستاوتا مجمرة فائدة لانتنو ولتنيا زكاة لميكبلو سو زكاة يميكبلو سو دمو كدهنة وطال يميبلا يميتطاين وروال سوستنيا هبرة سوونو the people بمولو زالو أقرو يالو سووش يتك أمالو سنتوانا هون سوست عندنياو زكاة مياوتا ولتنياو زكاة ميكبل سوستنيا the society زال هبرة سب يتك أمال انديتي هوناليه نقار تمام الشيء استن كتاتل يقول أما في المال جنزبو يتك أمال بالنلو فإنها تطهر من للزكاة حكم كثيرة وآثار واضحة في المال والفرد المزكي والمجتمع جنزبو تكمل لو ممكن أثم يسأل والفرد راسو زكاة مياوت أدمو راسو يسأل ولت إذا دمو الزكاة يمكبلهم كدهنة وتعال هبرة سو الناس وسايتهم استككلال أما في المال جنزبوا عليه فإنها تطهر يعني تجنزب يسأل زكاة كوت عبد وتزيده بركة الله دمو بركة أرجلتنا بمتو شيء ممكن مليونير تهون عليه ممكن أتوم تجاب سلة أجاب كنا سلة ركة مالتناو يعني متاجن تفلقون قرص لاجنيه طيب وتحفظه من الآفات كأفاتنا كأنتنو دمو الله يتبقوا على جنزبو أي أفا ما يقتل من عندزي يعني الله أتفاهم بل يحفظوا على تمام ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها زكاة كلا كلا كلا وتع ብዙ እንትኑ በላ ሊወርድበት ይችላል ገንዘብ ዘካት ካወጣህ ግን ከብዙ በላ አላህ ይጠብቀዋል ነው ይሄ እንግዲህ በመንድነው በገንዘቡ ያለው ፋይዳ ነው طيب واما بالنسبه للفرد يا صدقه يمسطنا صدقه يموسد سوى دومو انذي فرد يبال غلسوبش فان الله يغفر ذنبه يا جنزب زكاه يمسط ذنبنا وانجلو يغفر لتال ويرفع درجاته دومو درجاو دومو كفتنيا يهونال الله زند ويكثر حسناته يعني حسنات دومو 10 ብር ከሰጠህ 100 ብር ያደርጋል 700 ያደርጋል 7000 ያደርጋል الله سبحانه وتعالى ويشفيه من امراض البخل ሌላ ጥቅም ደሞ ሲስተምነት የተባለው ትልቁ በሽታ በደም ውስጥ ገብቶ የሚረብሽ ሲስተምነት የሚባለው እሱም ያለቅልሃል ምክንያቱም ዘካት ካወጣ خلاص ነፍስያ የጸዳች ትሄዳለች ማለት ነው والشح والطمع جنزب كمودد يعني استامنت كمهن الله كذه يارك حال معناتنو والانانيه والاستئثار كتبيتم يلك حال الله سبحانه وتعالى مكنياتهم زكاتنا صدقه يمياوطا سو كل غزي تبيتنيا ادلم نعم ايش ايه نجر انقدي بجنزبو تناغرنال بركه يارغوال نصوح يهونال بلنال በነዛ ሰደቃ የሚሰጡ ሰዎች ደሞ እንዳልኳችሁ ነው አሁን 5-6 ጠቅሰዋል ያኒ አጅር አለ ከተቢትን ትለቃለ ሲስተምነት የነበርከው ትለቃለ ከዛ በኋላ ደሞ ደረጃ ያንተ ደረጃ ከፍ ይላል አጅር ይበዛል ብለናል واما بالنسبه للمجتمع لهبره تسوس مندنو ጥቅሙ ونبل فان الزكاه تعالج جانبا خطيرا በጣም አደገኛ የሆነ በሽታ ከዛ ትድናለህ ማለት ነው ያ ምንድነው ህብረተሰቡ አንድ ደቂቃ بس እሺ ሰምኛላችሁ አይደለም ኦው ወንድሞችና እህቶች بارك الله فيكم اذا من بلانال ان شاء الله ለህብረተሰቡ ለሶሳይቲ ደሞ ምንድነው የሚጠቅመው ለን واما بالنسبه للمجتمع فان الزكاه هوነው ትልቁ በሽታው በዛ ይጫወታል እንትኑ ዘካቱ خصوصا اذا عرفنا مصارف الزكاه وادركنا ان الله تعالى سد بهذه الزكاه جوانب عديده في المجتمع الاسلامي ህብረተሰቡ ከነጋላችሁ ወንድሞች ህብረተሰቡ ወይም ሶሳይቲው ዘካት የሚሰጥ ሰው ከበዛ ድህነቱ ከህብረተሰቡ እየተነሳ ይሄዳል ድህነቱ ጭንቀቱ ራቡ እየተነሳ ይሄድና ሶሳይቲው ህብረተሰቡ ማሻአላህ ደሃ ያኒ ሀብታሙን የሚገባው ነገር ስላገኘ ማለት ነው ድህነት አይበዛም በሽታም ሰው አይበዛም ብዙ ጭንቀት ያለው ህብረተሰብ አይሆንም ሀብታሞቹ ዘካ ታውጡተው ለድሆቹ ከተሰጠው ማለት ነው فاليتيم الذي لا مال له ለምሳሌ አባቱ የሞተበት يتيم ገንዘብ የሌለው ሰው ولا اهل ينفقون عليه يعني ምንም አይነት يعني የሚረዳው ሰው የሌለው ሰው نعم والفقير الذي لا يجد له ولا لزوجه ولا لاولاده بهبرتسو يالو وندوچ سيتوچ يتيموچ فقراوچ بمولو يميرداچو سو كليله نعم ما يسد حاجتهم والمدينون النزا بالا اداوش دومو اداچو ميكفلالاچو كليله نعم ولا سداد عنه والمجاهدون النزا بجهاد في سبيل الله دومو يعني جهاد የሚያረጉ ሰዎች ደሞ መሳሪያ የሚገዛላቸውና የሚቀልባቸው ሰው ከሌለ والحجاج حج የሚሄዱ ደሞ مسافروችና የሚረዳቸው ሰው ከሌለ سبحان الله وطلبة العلم المنقطعون له لممر بلو يهدو علم لموسد بلو يهدو ገንዘብ ካቋረጣቸው የሃኡላ አሁን የተጠቀሱና የመሳሰሉ ሰዎች ينظرون الى اموال الى اموال الاغنياء بنفوس حاقده والله حق كروي نجر لمثال النبل بجما كتما النبل جما استنوسد جما لمثال 50000 سوت قالوا النبل كنزي 50000 سوت نغاديوچنا حفتاموچ نغا በነገራችን የኔ እኔ እኔ ጠባቀ የታለች እህቴ ይስማል አይስማም ቆይስቲ አለች የለችም ሷ እሺ ይስማ ነው ማሻአላ አሁን መጣች ተንጅታ ነበረች ኦኬ ተበልከቱ እንግዲህ የቲሞች አሉ የሚረዳቸው ሰው የለም ደሆች አሉ የሚረዳቸው ሰው የለም ተማሪዎችና ጣለበተ العلم አሉ علم የሚማሩ ቁርአን የሚحفظና تفسير የሚማሩ ቀልቻዎች አሉ ትናንሽ እንትን የሚረዳቸው ሰው የለም እሺ ባለ እዳ አሉ በእዳ የተያዙና ጭንቅ ያላቸው ሰዎች አሉ የሚረዳቸውና እዳቸው የሚከፍል ሰው የለም ደሆች አሉ የሚያበላቸውና የሚጣጣቸው ሰው የለም እንግዲህ በህብረተሰቡ ያለ ቁስል ተመልከቱ እነዚህ አሁን የተጠቀሱ ሰዎች በሙሉ የሚረዳቸው ሰው ከሌለ ያለው የቲሞች የበዛበት ተሳፋሪዎች የበዛበት እኔ ሴት አንዲት ሴት አምስት ልጆች ይዛ ባልዋ የሞተባት እዳ በእዳ የተበሉ ሰዎች አሉ ህብረተሰቡ ምን ይሆናል በጣም ጨናነቃል ግን ዋናው የሚከሰተው ችግር አለ ሸይኹ حسد وحقد على الاغنياء ይህ ትክክል ነው እነዛ ደሆች እዳ የሚከፍላቸው የሌሉ ባለ እዳዎች ሴት አምስት ልጆች ይዛ ባልዋ የሞተችባት የቲሞችና ጠለበተ العلم ሁሉ በአይን حسد ነው ሀብታሞቹን ይመተው ትክክል ነው ጎረቤቴ ሀብታም አለ ለምሳሌ ጎረቤቴ በጣም ሀብታም ነው እኔ እዳ አለኝ ባለ እዳው እየመጣ ሲያዋርደኝ እያየ እየሰማ እኔ አምስት ልጆች አሉ ላኪን የክራይ ቤቱን ለመክፈል አልችልም እንጀራም የሚጠጣም እንትን ለማጠላቸው አልቻልኩም ምክንያቱም ስራ የለኝም የታመምኩ ሰው ነኝ እሱ ደግሞ ጎረቤቴ ሀብታም ዝም ብሎ ያያል ያቃል እሺ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ተማሪዎች አሉ የሚማሩ ገንዘብ በማጠራቸው በቃ ቤት ቁጭ አሉ የሱም ያቃል ሀብታሙ አሁን እኔ ይሄን ሁሉ ችግር እያለኝ እያወቀ ዝም ብዬ ነው ማየው ሀብታሙን ላ በሐስድናና በሕቅድና በጥላቻ ነው ማየውና ህብረተሰቡ እየተጎዳ ሄዳል يقول حسد للاغنياء بنفوس حاقده وقلوب منكره نزادوج ወደ ሀብታማች ያላቸው እንትን በጣም አስቀ እንትን አስፈሪ ነገር ነው ورغبات مدمره ከዛ በኋላ حسدና ሰው እንደሚገድል ተቃላችሁ حسدናና ሕቅት ጥላቻና ጠብና ቅንበቀል ይነሳልና ተቅላል ሀብታሞቹ ብዙ ጣዳቶችና ብዙ እንትን ያፈራሉ ማለት ነው اذا لم يعطيهم الاغنى اغنياء حقهم ምክንያቱም ያአላህ حق ነው ዘካቱ ካልሰጡኝ እኔ ደሃ ባለ እዳ ተሳፋሪ ተማሪ ያኒ የቲሞች ያዝኩ ሰዎች የኔ حق ካልሰጡኝ እነዛ ደሆች እኮ በጣም ከባድ ችግር ነው የሚገኘው ይላል الذي فرضه الله تعالى لهم وشدد فيه على المالكين الاثرياء تشديدا عظيما ስለዚህ በጣም ከባድ እንትን ነው ይላል አም ነعم እዚህ ላይ እንግዲህ ልብ ብለን የምናየው ወንድሞችና እህቶች ዘካት ያንተ አይደለም መጀመሪያ እንደተናገርኩት 100000 ከሰጠህ የ200 2500 እኔ ገንዘቤ ነው አትበል ስታወጣውም ከገንዘቤ ሰጠሁት አትበል ይህች ያንተ አይደለችም ያንተ አይደለችም ያ አላህ እና የድሆች ነን